بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم. مسألة يعني الحقيقة يعني كنت أميل لتجنبها، لكن بالمرة عايزين يعني عندنا تصور كامل أو شبه كامل للأبواب التي ترد في مسألة ترد في أبواب المياه، فيعني اصبروا على هذه المسألة قليلا، زي مسألة الماء المستعمل كده، فطالب العلم يكون عنده خلفية أحسن عن هذه الإيه المسائل. يعني هذه المسألة متعلقة بحكم الطهارة بماء من نوع معين، ماء يرفع حدث الأنثى، ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. مسألة غريبة جدا الحقيقة، أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب يعني علق على تناول الفقهاء هذه المسألة بتعليق يعني يشفع لنا أننا نستغربها أحيانا، أو يعني نقول ما كان في داعي أصلا للتطويل الكلام في هذا. فقال إيه في هذه المسألة؟ كلم الماء الذي خلت به المرأة، يعني كأنهم بيعملوا الماء ده عشان تقدر تتخيل المسألة دي، أنه رجل أجنبي، هل الماء ده لو وجد مع المرأة يعامل كرجل أجنبي؟ بمعنى إذا خلت به فلا يصح للرجل أن يتطهر به كما سنوية. فشيخ الإسلام محمد بن عبد يقول إيه، زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث، يعني الماء الذي خلت به المرأة إلى آخره، وولدوا عليه من المسائل ما يشغل الإنسان ويعذب الحيوان، وأكثر أهل العلم أنه مطهر رافع للحدث للأدلة القاطعة، وإنما نهى عنه نهي تنزيه وتأديب إذا قدر على غيره. بس هو ده الخلاصة، لكن خلينا نكمل المسألة وننظر ما يقال فيها. وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. لحديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا رواه الخمسة وهو صحيح. قال أحمد: جماعة كرهوه وخصصناه بالخلوة، لقول عبد الله بن سرجس رضي الله عنه: توضأ أنت هاهنا وهي هاهنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه، إذا خلت به فلا تقربنه. طبعا كلمة ما خلت به المرأة يعني مثل خلوة النكاح، هذه الرواية المشهورة عن أحمد، وقالوا إن الحكم هنا تعبدي، الحكم في هذه المسألة تعبدي، والحكم التعبدي هو ما لا يظهر لنا وجهه وليس هو ما لا وجه له، لأن يعني هناك حكمة أكيد من مثل هذه الأحكام التعبدية، لكن لا يظهر لنا وجهها أو الحكمة منها، فنحن نمتثله طاعة لله أو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو التعبدي هو إيه؟ ما لا يظهر لنا وجهه، لا أنه الذي لا وجه له، لأن لكل حكم وجها، ولأن الأحكام مربوطة بالمصالح ودرء المفاسد، فما لم تظهر لنا مصلحته أو مفسدته اصطلحوا على أن يسموه تعبدا، يعني نحن نأتي به امتثالا. واضح؟ زي إيه؟ تقبيل الحجر الأسود، لما قال عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن ما المقصود بالمرأة هنا في مثل هذا الحكم؟ هي المرأة البالغة العاقلة، يعني لا تكون صغيرة ولا مراهقة، يبقى امرأة بالغة عاقلة مكلفة. فإن كان ثم من يشاهدها وهي تتطهر بالماء، حتى لو كان الذي يشاهدها إنسان طفل مميز أو كافر أو امرأة، لم يؤثر. والماء موضوع المسألة، هو ماء قليل دون قلتين، خلت به المرأة في طهارة كاملة. فلو خلت بالتراب يبقى هنا طبعا الطهارة ليست كاملة، فبالتالي لا أثر. لكن هو الماء قليل دون قلتين خلت به المرأة في طهارة كاملة عن حدث أصغر أو أكبر مجتمعة شروطها وفروضها، فإن اختل شيء من ذلك فالماء طهور لا تؤثر خلوتها به. بمعنى لا تؤثر خلوتها بالماء الكثير، ماء كثير أكثر من قلتين، أو لا تؤثر أيضا خلوتها بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو يشاهد الماء، لأن في هذه الحالة لا ينطبق أنه إيه؟ أنها خلت به. طيب لنفرض أن اللي معاها أو اللي شايفها واحد أعمى، ها؟ ليس المراد بمن يشاهدها المشاهدة بالبصر، لأن الأعمى تثبت الخلوة بحضوره، ولا يؤثر صبي أو كافرة أو امرأة، ولا أثر لما خلت به لطهارة خبث، لا أثر في كان الماء الذي تستعمله لطهارة خبث اللي هي إزالة الإيه؟ النجاسة، إزالة نجاسة من على الثوب أو البدن أو نحو ذلك، فلا أثر لما خلت به لطهارة خبث لأنها من أقسام التروك ولا تحتاج إلى نية فلا تأثير، أي أنه يزيل النجاسة مطلقا ولا أثر لخلوتها بماء للشرب ولا لطهر مستحب، إنما لابد أن يكون في إيه؟ في طهارة كاملة عن حدث، عن حدث مش نجس. قالوا فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث في هذه الحالة استعمله يعني في الطهارة ثم تيمم بعد ذلك إيه؟ وجوبا، لأن الحدث لم يرتفع لكون الماء غير طهور. وطبعا نكرر عبارة الإمام محمد بن الوهاب، زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث وولدوا عليه من المسائل ما يشغل الإنسان ويعذب الحيوان، وأكثر أهل العلم أنه مطهر رافع للحدث للأدلة القاطعة، وإنما نهى عنه نهي تنزيه وتأديب إذا قدر على غيره. طيب ما هي الأحاديث الواردة في النهي؟ الحديث الأول كما ذكرنا عن الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قال المجد رواه الخمسة إلا أن ابن ماجه والنسائي قال وضوء المرأة، وقال الترمذي وهذا حديث حسن، قال الشوكاني الحديث صححه ابن حبان أيضا، و قال البيهقي في سنن الكبرى، قال البخاري حديث الحكم ليس بصحيح، وقال النووي اتفق الحفاظ على تضعيفه، وقال ابن حجر في الفتح وقد أغرب النووي بذلك وله شاهد عند أبي داود والنسائي من حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. قال الحافظ في الفتح رجاله ثقات، وعن عبد الله بن سرجس وهو صحابي سكن البصرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا. وعن أحمد رواية أنه طهور، دي رواية أخرى عن الإمام أحمد، لكن رواية المشهورة أنه غير طهور، وهو اختيار أبي البقاء وابن عقيل وابن تيمية، قال في الشرح وهو أقيس لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه الإمام أحمد ومسلم، طبعا ده واضح في طهوريته. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، يعني هي خلت بالماء واغتسلت به من في طهارة واجبة، ثم بعد ذلك طبعا الماء الذي بقي وخلت هي به توضأ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وابن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، يعني معناه أن ده ماء إيه خلت به المرأة في طهارة كاملة، طهارة حدث كاملة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب. وهذا قال فيه الترمذي حسن صحيح، قال: إن الماء لا يجنب. طبعا كون يعني زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لما أراد أن يتوضأ بفضل مائها الذي خلت به أو يعني يغتسل، قالت له إيه: يا رسول الله إني كنت جنبا. هذا يشير إلى تقدم النهي، وإلا لما قالت ذلك ما كان فيه قبل كده نهي. ها قيل هذا يدل على تقدم النهي، وأن أحاديث الجواز ناسخة للنهي. وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، قاله غير واحد من أهل العلم. قال البغوي: لا كراهة في وضوء الرجل بفضل المرأة للأحاديث الصحيحة فيه. وحمل النهي على التنزيه أولى، يبقى النهي يحمل على التنزيه. قال الوزير: أجمعوا على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وإن خلت بالماء إلا في إحدى الروايتين عن أحمد. وحكى النووي ويروي الإجماع على جواز ذلك. وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع، ولم يختلف في تطهر الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد، لما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، وهذا متفق عليه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، وهذا متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: من إناء واحد نغترف منه جميعا، ولمسلم: من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي. وجمع الحافظ الخطابي بين أحاديث الإباحة والنهي، فقال في معالم السنن: وجه الجمع بين الحديثين إن ثبت حديث النهي، إن ثبت حديث النهي وهو حديث الأقرع، أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء، وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير دون الفضل الذي يبقى في الإناء. يبقى ربطوها بمسألة إيه؟ الماء المستعمل، أن المقصود فضل طهور المرأة مش الماء الذي بقي في الإناء، إناء كبير فيه ماء اغتسلت جزء وتركت إيه جزءا خلت به، واضح في طهارة كاملة كما ذكرنا. لا، هو بيقول إن النهي عن فضل وضوء المرأة اللي هو ما يتناثر من أعضائها باعتبار أنه مستعمل، واضح، وليس المقصود الفضل الذي يبقى في الإناء. ومن الناس من جعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يذهب إلى أن النهي عن فضل وضوء المرأة إنما هو إذا كانت جنبا أو حائضا، فإذا كانت طاهرة فلا بأس. قال: وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي. وقال النووي رحمه الله تعالى: إن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل. وقال الحافظ في الفتح: وقول أحمد إن الحديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، وهو ممكن بأن يحمل حديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي، أو بحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة، والله تعالى أعلم. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.